سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله وفي جميعها توسط القضاء رحمه الله لازال يتكلم على النواسخ والنواسخ باعتبار ذاتها ثلاثة أقسام: كاين أفعال، كاين أسماء، كاين حروف. الأفعال واضحة: كان، ظن، إلى آخره. الأسماء اللي مشتق منها، لكن كان المصدر اسم فاعل. الحروف سيأتي إن شاء الله هي إنا فصل فيما ولات. باعتبار العمل ثلاثة: كين الرب، النصب، النصب الرب، النصب. والأم هي أم الباب، هي كان وأخواته، هذا المصنف بها لأن الدرجة إلى آخره. ولازلنا نتكلم على أحكام كان وأخواتها. الآن نشوفكم إن شاء الله على الترتيب، الترتيب بين الخبر وبين كان. في باب المبتدا تكلمنا على تعريف الجزئين، يعني المبتدا يكون معرفة والخبر يكون نكرة، هذا هو الأصل. ويجوز شيء يتبدل، بعد يكون المبتدا نكرة ويكون المبتدا النكره، ويقدر يكون المبتدا معرفه والخبر معرفه. هنا هذا البحث هذا ما كاينش، كان اخواتها ما كاينش هذا البحث، معنى بحث تخصيص التعريف والتنكير ما كاينش في كان اخواتها. معنى اذا اسم كان او اخواتها يكون معرفه ويكون نكره، كل صحيح. مثلا في الفاعل والمفعول يمكن لك نقول كان زيد قائما، يمكن نقول كان رجل قائما، ويمكن نقول مثلا كان زيد هو القائمه، بجوج بهم تعريف ما كاين حتى مشكل. البحث التعريف التاني ما عندوش علاقة هنا. علاش؟ لأن الفاعل ما يبحثوه شي من ناحية التعريف والتنكير، والمفعول كذلك. هنا الاسم ديالها يشبه الفاعل والخبر يشبه المفعول. واضح العبارة؟ واضح. هذا البحث ما كايناش. البحث ذا الحذف، البحث الحذف ما كاينش. علاش؟ لأن الاسم نزل منزلة الفاعل، والفعل ما يتحذفش، والخبر عوض عن المصدر، لأن هذا كان عنده واحد المصدر مبهم. هذاك المصدر المبهم هو الكون، هذا الكون يعينه قائما. يقول مثلا كان زيد، بحال مش يقول حصل شيء لزيد، مي يقول حصل شيء لزيد خصنا نعرفه، يقول هو القيامة. هذاك اللي يجي لك كلمة القيام تكون عوض عن ذاك المصدر، إذا ما يمكنش نحذفه. هذا هو الأصل، واضح؟ قضية التعريف والتنكير ما كاينش في الباب. علاش ما كاينش التعريف والتنكير في الباب؟ أشبه الفاعلة والمفعولة، لأن الفاعل يكون نكرة ومعرفة والمفعول كذلك، ولهذا ما عنده علاقة بهذا الموضوع. القضية ديال الحذف، قضية ديال الحذف هنا الاسم اللي يشبه الفاعل والفاعل ما يتحذفش، والخبر اللي يجي عوض، عوض عن بن عن مصدر المبهم، لأن كان عنده هيدا كان بحال ما نقول كان زيد، بحال اللي نقول انت حدث لشيء لزيد شيء شي حاجه حدث له، ما نقول شي حاجه حدث له خصنا نبينوه في السؤال، شنو نقولوا؟ قائما او ضاربا او اكلا ولا كان. اذا هذاك يصبح بحال اللي عوض عن ذاك، بحال كانه لا حذفنا لا سما، جمعنا بين العوض والمعوض عنه في الحذف. هذا هو السبب. شنو قلنا؟ قضيه الترتيب. البحث كاين ذا الترتيب. هل البحث الترتيب؟ لأن ثلاثة الكلمات كاين، كاين زيد كان وزيد وقائم، والاصل هما يكون مرتب من هكذا كان في الامات زيد اسمها قائما الخبر كان الله غفورا كان في الامات الله اسمها غفورا هذا الخبر هذا هو الاصل هنا بالنسبه للاسم يمكنش يتقدم كان الله غفورا تقول الله كان هذه ما كايناش كان زيد قائما زيد كان ما يمكنش علاش لان ماشي تكون الجمله فعليه غادي تلتبس بالجمله الاسميه هذا هو معنى لا يجوز تقديم الاسم هل يجوز لا يجوز ناحيه الاسم ما يمكنش يتقدم ما هو السبب لانه نزل منزله الفاعل والفاعل ما يتقدمش هو كذلك باش يكون عندنا الجمله ملتبسه بالجمله الاسميه معنى اذا كان زيد ما نقولوش زيد كان وهذا اللي يدخل في قول المصنف رحمه الله او كان مسندا كذا اذا الفعل كان الخبر يقال المصنف كان اذا الفعل كان الخبر ثم يدخل لان هذا من المواضع اللي ما يتقدمش الخبر واضح شنو قلنا قلنا الخبر الخبر النوع يمكننا نقولوا كان زيد قائما هذا هو الاصل يمكننا نقولوا كان قائما زيد الوسط مزيان ويمكن نقولوا قائما كان زيد قدم شحال هذا ثلاثه فاذا الخبر عنده ثلاثه الاحوال يتقدم ويتوسط ويتاخر معنى اذا البحث بالنسبه للاسم سقط شبقى في الخبر الاسم خلينا نهضر عليه هضر على الخبر الخبر اذا يمكن يتقدم قلت قائما كان زيد ويمكن توسط كان قائما زيد ويمكن تاخر علاش لانه في حال مفعول والمفعول عنده هذه الاحوال كامله معنى المفعول يمكن يتقدم ويمكن يتاخر واضح هو والمحل ذلك ما لم يطرا طارئ او يحدث حادث او شي سبب من الاسباب يقدر يجي شي سبب من الاسباب يقول له انت خصك في الوسط يقدر يجي واحد السبب يقول له انت خصك في الاول يقدر يصير يقول له ابقى في الموضوع ديالك يقدر يجي شي سبب يقول له انت الزم المكان ديالك معنى المكان تاخر يقدر يقول له انت خصك تبقى في الوسط كاين يقول له لا يجب ان تتقدم ممكن هذا هذا قال المصنف هذا المعنى وفي جميعها اي في الافعال توسط الخبر اجيز توسط الخبر اجيز هذاك مفعول مقدم معنى اجيز توسط الخبر في جميعها من ذلك قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين كان فعل مضارع ناقص حقا خبرها علينا جمجمه يتعلق بحقا نصر هذاك اسمها مؤخر نصر مبتدا مضاف والمؤمنين مضاف اليه قبله هذا هو الاعراب كان فعل مضارع ناقص مبني على الفتح لا محل للاعراب حقا هذاك الخبر منصوب شكون نصبو نصبو كان علينا جمجمه باش متعلق حقا هذا المعمول حقا من اسمع انت الجر مجرور متعلق معنى معمول ما قلت هذا متعلق بكذا شنو معمول له ومعنى معمول له مربوط به من ناحيه المعنى واثر فيه لفظا معنى هذا الحق يفش هذا العين اللي على من حق علينا هذا الجر مجرور هذا هنايا على حرف جر نا مجرور مبني على السكون في محل جر هذا المجرور هذا اش من عنده محل واش المحل للنصب او المحل للجر او المحل للجر والمحل للرفع من عنده وديك النهار قلنا الجر مجرور ملي يكون لغوا ملي يكون لغ اما في محل نصب واما في حمل رفع ملي يكون لغو معنى لغون المتعلق ديالو مذكور المتعلق ديالو خاص اللغو هو المتعلق الخاص إذا كان اللغو متعلق خاص إما في محل نصب وإما في محل جر في محل رفع محل رفع ملي يكون نائب عن الفاعل مغضوب عليه هذاك الجرمجو نائب عن الفاعل مضروب فيه هذاك الجرمجو نائب عن الفاعل مغ بزيد نائب عن الفاعل الذي يكون في محل رفع لا ما كانش هذا اللي يكون في محل نصب، هنا في محل نصب، اذا علينا مفعول. وشي يسمى اللي يسمى مفعول به، شي يسمى اللي يسمى مفعول به، معنى هنا اللي يكون العامل ضعيف اللي توصل للمفعول بالجار. المحل هنا واش من الجار ومن المجرور ولا المجرور وحده؟ شكون اللي عنده المحل؟ واش المجرور وحده او الجار والمجرور؟ لا المحل دائما المجرور، هذاك ملي يكون من ناحيه القيم في ياخذ الاعتبار نتاع الجار والمجرور. معنى معنى عند القيم هذا يقوم مقام هذا، معنى الجار والمجرور يقوم مقام الخبر، الجار والمجرور يقوم مقام الحال، الجار والمجرور يقوم مقام النعت. هنا اللي يعتبرهم جوج ديك الوقت، مثلا قلت زيدوا في الدار، الى في الدار قام مقام الخبر جوج. مثلا رايت زيدا عندك، هل عندك بجوج بهم قاموا مقام الحال. مررت برجلين في بيتك، هذيك في بيتك بجوج بهم قاموا مقام كذا. هذه ملي يكون قام مقام الخبري او قام مقام الحالي او مقام النعتي، هنا نعتبرهم بجوج. كذلك مقام الصيلاتي نعتبرهم بجوج، هنا في هذ الاربعه. اما لما كان شي هذا نعتبر دائما المجرور، يعني شكون اللي يكون عنده المحل؟ ما عندناش في اللغه العربيه والحق عنده شي محل، شكون اللي يكون عنده المحل؟ المجرور دائما. والمجرور ملي يكون في لاغون يكون جوج جهات، في محل رفعين في محل نصبين. اذا كان النائب على الفاعل في محل رفعين، اذا كان ماشي النائب على الفاعل يكون في محل نصبين. اما اذا كان الظرف المستقر شنو غيكون؟ دائما في حال نصبين. المستقر دائما يكون، علاش؟ لان المستقر يكون يكون العامل محذوف، العامل اللي يكون محذوف هو والفاعل ديالو، شي يبقى في محل نصبين. الظرف المستقر شي يكون دائما في محل، وشكون اللي يكون في محل نصبين؟ المجرور دائما في محل نصبين. علاش مثلا ملي قلت زيد في الدار، هل في الدار اذا تتعلق بكائن، كائن تسمى الفاعل، الفاعل ديال عنده، اذا ما يمشي يكون شي في الدار هي الفاعل، الفاعل عنده. واضح العباره؟ هذه تقدم مثلا البحث المهم، هذا خصو شو الغفلو هذا، هذا تقدم هذا النقاش هذا فيه تقدم، هذاك ما خصهاش يتغفل، هذا خصو يتكتب ويتعلم. كثير من الناس ما يعرفوش هذا التفاصيل هذا، بزاف الناس ما يعرفوش، غادي يشوفوا يشوفوا جونجون ويسيبوا، هو يقول للمتعلق ما عرفش حتى المتعلق، مازال يجيب لها مشبه هيدا، هو هي هذيك مشبه هيدا، ولكن كيفاش ني؟ هو ذيك المتعلق هو هيدا، هو حتى هو ذيك المعنى هيدا، راه معلق هيدا، معلق هيدا، علاش؟ لأنه فضلة ماشي بحال عمدة، في الإسناد ما تعبرش بالتعلق. حنا قلنا مثلا القضية ملي يكون الإسناد، لأن الإسناد يكون يعتمد عليه، الإسناد هو يعتمد عليه، ما تجيش العبارة عن التعلق. التعلق تجي في الفضلات دائما، باب التعلق في الفضلات. شوف باب في البلاغه كيف ندرسوا، ندرسوا الاسناد المسند المسند اليه، نقول المتعلقات الفعل، المتعلقات من الاصول الفضلات. اما في الاسناد شنو نكون ندرسوا؟ ما يكونوا في الاسناد شنو ندير هذا يكون عندنا؟ قول سي طارق، تكون عندنا العلاقة بين الفعل والفاعلي، والفعل والنائب على الفاعلي، العلاقة بين المبتدأ والخبر، تسمى يكون الإسناد. هذا ندرسوا هذه العلاقات هذه، مثلا زيد قائم نكون ندرسوا هذه العلاقة، قام زيد نكون ندرسوا هذه العلاقة، كان زيد قائما فين عندنا العلاقة؟ فين ندرسوا العلاقة؟ فاش غندرسوها؟ بين زيد قائم. أما كان رابطة، كان ما تدخلش ما تدوش في الإسناد، تجي قيد، فكان تجي من القيود، هذه تجي من القيود المسناد، من القيود المسند إليه، ما تجيش هي ما تجيش في العمدات، لأن كان ماشي من العمدات، وإنما العلاقة تجي بين هذا من يكون باب الإسناد، من يكون باب المسند إليه. شنو نكون ندرسوا في البلاغة؟ نكون ندرسوا المبتدأ والفاعل والنائب على الفاعل، واسمه كان واسمه إن، هذه الدراسة تكون. تكون دراسه، ولا بغيت تزيد ثاني مفعول ظن، مفعول ظن راه عمد مسند، حتى هو اللي تقريض هذا ملي يكون في باب المسند. ملي نكونوا باب المسند، المسند شنو نكون ندرسوا؟ الفعل في مكان، الفعل والخبر. ملي نكونوا ندرسوا باب المسند شنو نكون ندرسوا؟ الفعل والخبر. وزيد ديك المبتدا اللي عنده الفعل غنى على الخبر، ديك القائم حتى هو اللي يدخل في المسند، هذا هو الموضوع. ملي يكون في المتعلقات الفعل شنو نكون ندرسوا؟ ندرسوا في مكان الفضل، معنى الحال، التمييز، المفاعل، الجار والمجرور، المفعول المطلق، هذا كون ندرسوا هذه الاسرار، هذا هذا هو الموضوع المتعلقات الفعل. ملي يكون القصر شنو نكون ندرسوا في البلاغه؟ غندرسوا هذا يتحصن في هذا، هذا يتحصن في هذا، هذا كذا. هذا الموضوع العلاقه وانواع الحص كيف تكون وشكو علاش مش يكون الحص والحص كيف مش يكون شمن نوع كحص قلب كذا كذا. هذا ملي يكون ندرسوا القصر باب القصر فهمنا، ملي يكون ندرسوا يكون ندرسوا هذه الاصغر هذه مثلا هذا محصوف هذا وهذا محصوف هذا وهذا مثلا واش من نوع الحظ واش التعيين واش كذا كذا. من نكونوا ندرسوا الباب ديال الانشاء شنو اللي يكون من انواع الكلام كيف تكون. علاش هنا شكون كنا نقولوا حنايا مثلا ملي يكون مبتدا من ادوات الصدور شنو هو شنو يتقدم، هذيك تقدم باش يعطينا النوعيه ديال الكلام باش غنشوفوا النوعيه ديال الكلام ونعرفوا نقولوا هذا من نوع كذا هذا من نوع كذا هذا من نوع كذا، لان باش نميزوا بين الانواع ديال الكلام. هنا ملي نكونوا باب الانشاء شنو يكون ندرسوا كندرسوا هذا الشيء هذا شنو ندرسوا ما هو طلبون ما هو خبرون ما هو امرون ما هو نهيون ما هو استفهامون ما هو هكذا. علاش غنجيبوا هذا الشيء هذا يعني الكلام يكون فيه الانشاء مثلا من نوع الطلب علاش يكون من نوع النهي علاش من نوع الاستفهام الصفه في انواع الاستفهام الانكاري هذا هذا هو الدراسه باب الانشاء دراسه مهمه جدا. الدراسه الفصل الوسط شنو يكون الفائده ديالها دراسه الفصل كيف نربط بين الجملات هنا اللي كنا ندرسوا الفصل الوسط معنا غنربط بين هذه الجمله وهذه معنا واش نربط بين الجمل معنا متى نقطع ومتى نصل والاسرار ديال القاط والاصل الاصل والمواضيع وداك الشيء هذا هو الفصل الوسط. ملي ندرسوا الايجاز والايجاز والاطناب والمساواه معنا فوياخ نجيبوا الكلام صغير قليل والمعاني بزاف فوياخ نكثروا المعاني نكثروا الالفاظ والمعاني واخا نكون قليل فوياخ ماشي نجيبوهم في المساواه معنا ماشي انت هذا بدا الهضره وصافي مثلا كاين شي مواضيع اللي يتطلب يكون الكلام ديالك قليل والمعاني يمكن غزيره زايده وفي بعض الاوقات يتطلب منك يكون الكلام يكون الكلام يكون الكلام طويل ولكن الكلام طويل خصو فائده والا باش يكون مثلا هذيك زياده يعني ما يكون عابث لا خصو يكون عنده الفائده. علاش مثلا طولت وعلاش مثلا قصرت في الكلام وعلاش وقددتهم وعلاش هذه هي الخلاصات فصول المعاني. هذا الشيء اللي قلت لكم دابا هي المعاني علم المعاني هنا علم المعاني بين ندرسوا حنا هذا النوع اللي يكون هذا في يدنا حنا بين ندرسوا علم النوع هذا اللي يكون في يدك حاصل ماشي شي حاجه غريبه على النوع بحال اللي كنا حنا نقولوا في الاول في النسبه ماشي كنا نقولوا النحو هو الجسم والبلاغه هي الروح ماشي كنا نقولوا بالنسبه كذا كذا كنا نقولوا حينما ندرسوا النحو ندرسوا الاجسام وندرسوا الاشباح والاشكال ولكن ماذا ندرسوا البلاغه شنو يكون ندرسوا الارواح اللبده ندرسوا ولهذا البلاغه شي حاجه مهمه جدا وخصوصا في تفسير القران من اهم العلوم اللي درنا نفع في تفسير القران حتى الاصول حتى الاصول نفع ولكن البلاغه زايده البلاغه هي اللي درنا نفع في القران مثلا الاصول فين ينفعوا في استنباط الاحكام مثلا كيف نقيم في السور النصوص وخلف الاحكام عند الاصول هو عنده الضوء ولكن البلاغه دي تكون زايده في تفسير القران تكون زايده. اذا فهمنا هذا الموضوع نعم اذا اجيز قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين في عندنا شهيدنا حقا قد تقدم علم تقدم على نصر ولكن ما تقدمش على كان ويجوز يتقدم على كان نصر هي اللي ما يجوش يتقدم على كان ومنها قول الله تعالى ليس البغى ان تولوا ليس البغى ان تولوا ليس البغى ان تولوا ليس البغى ان تولوا البغى هذاك خبر ان تولوا هذاك ما بعده يكون مصدر اسمها معنى توليتكم كذا وكذا ليس بغى ليس هو الخير معنى ذلك انت هذاك التعلق ديالكم ببيت المقدس والمشرق والجهه وهذاك ماشي البغى هذاك هذا غير القشور هذه هي الوسائل ماشي مقاصد هذيك مثلا اليهود متعلقين دابا هذا شكون اللي اثار هذا اليهود هذه الشبهه يهوديه القران يقول لهم هذاك الشيء اللي تعلقوا به غير قشور اما المقاصد هو البيرو كذا كذا كذا كذا اللي يرد عليه هنا قراءتان كل متواترتان كاين القراءه اللي سالبيرو اسمه وان هذا خبر ما بعده يسمى وكاين قراءه ليس البغاء ان تولوا اذا معنى الشهيد ليس البغاء ان تولوا شنو قدمنا خبر وفين الاسم ان تولوا صحيح صحيح وكاين واحد القراءه هذه القراءه متواتره كاين قراءه شاذه ليس البغاء بان تاتوا سياتي ان شاء الله كاين بزياده الباء هذا الشيء اللي اجيز محل ذلك ما لم يمنع مانع شنو ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع المانع من هذا الجواز. مثلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. فين الخبر هنا؟ مكاء. هل مكاء وتصدية هو الخبر؟ واش يجوز يتقدم هنا على صلاتهم؟ واش يمكن لي نقول وما كان إلا مكاء وتصدية صلاتهم؟ يمكنش علينا تقدم قضية الحصر، يعني القضية ماشي تتقلب، معنى ما كان محصورا يسير محصورا فيه، وما كان محصورا فيه يسير. هنايا الصلاة ديالهم صلاتهم لا فائدة فيها إلا التصفيق والتصفيق والغوث، الشطحة والغوث على الصلاة ديالهم. وما كان صلاتهم، وما كان صلاتهم عند البيت لا فائدة فيها إلا المكاء، إلا يصدعوا ويصوتوا ويصفوا ويغوتوا وتصلية يضربوا. ولهذا هذا الحل، هذا العمل هذا أحسن ما يكونش في العبادة. مثلا هذا التكير هيدا مثلا الإنسان فاطفاطفاط، هذه الآية بحال نرد عليها، هذه أحسن ما يتعلموش الإنسان. عندك مثلا هذا العمارة وتسقيقز كل ما خصوش شغال، علاش؟ لأن هاد الأساليب هذا ما تليقش، لأنها بحال بحال صفات للمشركين هما اللي كانوا يعملوا. لأن هاد الآية من ماذا يستدلوا بها على تحريم العمارة؟ لأن طفاطفاط لأن دخل هنايا. وبزاف اللي يستدلوا بها، اللي يستدلوا بديك في ديك إنك لن تخلو أن تبلغ الجبال طولة، حتى هي اللي يستدلوا بها، لأن الإنسان يكون يعنز ولا تمشي في الظلمة، حتى هي اللي يستدلوا بها. والقرطبي يقول في وما عجلك عن قومك، يقول السامعي اليهود اللي كان عندهم هذه خصلة اليهود، هذا العنيز والنقص والتقيز، يقول خصلة يهودية. ويتعرض عليها في قول الله تعالى فقالوا ربنا الله، هذه سوري تعرض له. إذا أحسن هذا النوع هذا ما يعملوش الإنسان في الدين، يعمل تكير عادي زين، ولكن هذا التقيز كذا كذا خلي مثلا تقيز الإنسان دين الشط، هذه اللي يجري ديك الحراب اللي كان يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الانسان دين الشط يتغيض، ولا او دين الشط يوغخ مع رسول يمشي حفل هذه العرس، ولا هذه قضيه. لا، احنا نهضروا في الشكل العباده، ما يكون على احنا نذكره وكذا وكذا، هذه خصها ما يكونش هذه. اذا وما كان صلاه عند البيت الا مكاء وتصديه، مالو هذا؟ احنا ما يجوش، لان المعنى غادي يتقلب. شنو غادي يتقلب؟ ما كان محصورا فيه لا يجوز تقديمه. وتقدمنا هذا لان احنا باش خصنا نميزوا بين المحصور والمحصور. فين المحصور هنايا؟ الصلاه. وفين المحصور فيه؟ معنى الصلاه ديالو ما عندها حتى شي فائده، الفائده ديالها هي اللي غوتوا. صلاتهم ما عندهاش تقرب الى الله والعبوديه لله، وانما فائده الوحده هو التصفيق والتصفيق. كذلك في قولنا كان صديقي عدوي، كان صديقي عدوي. مثلا هذا الصديق هذا وراه في الأصدقاء كان العدو ديالي، كان صديقي عدوي. هنا يجوز نقدموا عدوي، لأن يعني اللبس هنا ماشي اللبس، يعني تقدمنا فهمناه حين يستوي الجزءان يخلي كل واحد مطعو. فصديقي اسمها وعدوي خبر، لابد كل واحد يلتزم المكان. علاش غير يلتزم المكان؟ هذا هو. والخلاصة بالصور ستة، السد الأقسم. شنو السد الأقسم؟ كاين وجوب التأخيري. شنو وجوب التأخيري؟ خبر يتأخر وجوبا. كان صاحبي عدوي، هذا كان صاحبي عدوي لابد يكون صاحبي مقدم وعدوي مؤخر. علاش؟ لدفع اللبس. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، لابد يتأخر. علاش؟ للحصر. هذه الصورة شنو فيها؟ وجوب التقديم. كاين وجوب التوسط. شنو وجوب التوسط؟ الخبر يبقى في الوسط لا بد. حليش يعجبني أن يكون في الدار صاحبها، يعجبني أن يكون في الدار صاحبها. هذه كلمة في الدار ما تأخر ما تقدم، معنى ما يمكنليش نقول يعجبني في الدار أن يكون، ما يمكنليش نقول هيدا. وما يمكنليش نقول يعجبني أن يكون صاحبها في الدار، ما يمكنش. وانما اللازم هو يبقى هذاك في الدار في الوسط. علاش ما يتقدمش؟ شنو السبب؟ لان صاحبها الضمير ماشي يكون يعود على ما بعده لفظا وكتبه، وهذا لا يجوز. لعما نقول يعجبني ان يكون صاحبها في الدار، اش ماشي يكون وتقدم كذا عود عاد كذا اذا عاد عليه مضمر بما بين المخبر. ولا عملنا يجيب في الدار، يعجبني في الدار ان يكون، اش ماشي يكون، اش من عيب ماشي يكون، ماشي يكون يعجبني ان، شوف ان في الدار يكون، لان ان موصول حرفي والموصول الحرفي عامل، ما يمكنش نفصل بين الموصول الحرفي العامل ومعموله، ما يمكنش. هذا وجوب التوصل. كاين وجوب التقديم على الفعل، هذا ما يكون ادوات الاستفهام او ادوات الصدر، مهما كان الخبر من ادوات الصدر شنو يجب؟ التقديم. بحال ايش؟ كيف كان زيدون؟ اين زيدون؟ اين كان زيدون؟ بحال هذا يجب تقدم. علاش؟ خبر عنده دور الصدر، والا غنزولوا النوعيه ديال الكلام، ماشي بقاش عندنا التمييز النوعيه ديال الكلام. كذلك وجوب التاخير او التوسط. التاخير او التوسط واخا بحال ايش؟ هل كان زيد قائما؟ هنا يمكن لي نقول هل كان قائما زيد، صحيح، ولكن باش نقول قائما هل كان زيد، هذه ما تكونش، لان الخبر تقدم على هل، هذا ما يجوش. غنفصلوا بيناتهم، هل قائما كان ما يجوش، لان قضيه الاستفهام دائما الاستفهام يتبع المستفهم عنه، دائما تشوف الحق للاستفهام خصو يتبع المستفهم عنه، معنى ما يمكنليش نفصل بين الاستفهام والمستفهم عنه. مثلا اذا كنت نسال على زيد نقول ازيد، كنت نسال على القيام نقول اقائم، كنت نسال على عندك نقول اعندك، لكن نسال ازيد نقول ازيد عندك، ما يمكنليش انا نسال على زيد نقول اعندك زيد. انا الان نسال اعندك على الكينونه، ما نسالش على زيد، وانما لا فصلت ماشي نقلب المعنى. اذا لابد ان يكون الاستفهام متصلا بالمستفهم عنه، ما يفصلش بينه، والا غيتبدل المعنى. هنا هاد الصوره شنو فيها؟ الخبر ما يتقدمش، على ما يتقدمش، ما يتقدمش على هل وما يفصلش بين هل، جوج. الصوره الخامسه وجوب التوسط او التقدم. بحال ايش؟ كان في الدار صاحبها، هل في الدار صاحبها يمكن لي يمكن لي نقدم في الدار؟ يمكن نقول في الدار كان صاحبها، ويمكن اخر في الدار على صاحبها؟ لا ما يمكنش، على الضم مش يعود على ما بعده ولا فضل ولا فضل، بينما الوصف او التقديم، التأخير لا. معنى كذلك كان غلام هند بعلها، شوف كان غلام هند بعلها، فينو اسم؟ غلامة، لا الخبر هذا كان غلامة هندي، فين اسمها؟ بعلوها. احنا ما يمكنليش نقول كان بعلوها غلام زيدي، شنو العيب؟ الضمير ماشي يكون يعود على ما بعده ولا فضل الله ثبت. هنا يجوز الجميع، هو المثال اللي بدينا به، قائمان كان زيدون، كان زيد قائمان، قائما كان زيد، كل شيء جائز. هذا قول المصنف رحمه الله، وفي جامعة توسط الخبر أجيز. ثم قال وكل سبقه دام حضر. هنا المصنف باش يتكلم على الخبر ماشي يتقدم، باش يتقدم على الفعل دابا، وماش يذكر ثلاثة الأفعال، باش يقول دام والفعل المنفي وليس، شحال هذو؟ ثلاثة. بالنسبة لدام باش يكون فيه الاتفاق، وبالنسبة للفعل المنفي مش يكون فيه الخلاف، والراجح هو ما يتقدمش، وبالنسبة ليس مش يكون فيه الخلاف، والتحقيق ما يتقدمش، شحال هذا؟ ثلاثة. حيل هاد الأفعال ثلاثة كل شيء جائز، ما لم يكن مانع، المانع هو اللي قيل. ثلاثة الأفعال ماشي خاصة المصنف غايبة منها، شنو هي؟ دام وليس الخبر الفعل المنفي، هذا هو. ولهذا قال المصنف وكل، هذا التنوين ديال العوض، معنى وكل النحويين منع حضر هذاك الخبر كله، منع أن يسبق الخبر داما. معنى كل النحاة وكل النحويين مناعة حضرة مناعة. شنو مناعة؟ أن يسبق ذيك سبقه المفعول حضرة، وهذاك سبقه ليسبق في معدى ومصدر. مش يقول أن يسبق ودام هذاك المفعول يسبق وهو هذاك الفاعل سابقه، الهاء من إضافة المصدر إلى الفاعل ودام هذاك المفعول. مش يكون تقدير كل النحاة مناعة عمل، لأن ذلك سبقه، لأن المصدر ماشي يعمل خصو ينحل بأنه الفعل، لأن المصدر لما كانش ينحل بأنه الفعل ما يعملش، هذا شرط أساسي في المصدر. يعني ما يمكنليش كنت هذا المصدر عامل لولا دفاع خصو يكون يجوز ولولا أن يدفع، لما تكون شهيدك ما يجوش. كذا هناش من نقول أن يسبق، وهذاك هو هذاك هو الفاعل، لأن الضمير يعود على الخبر. سبقه سبق الخبر، أن يسبق الخبر دام. واضح العبارة؟ وهذا فيه الإجماع. لا لا، فيها كل فيها الإجماع، كل النحويين فيها الإجماع. نعم، هذه الصورة فيها الإجماع، إلا أن هذه الصورة عندها جوج جهات. يتقدم الخبر على ما، قل ما دام، مش قل أنت ما دام قائما، قل قائما ما دام. هذه باتفاق، هذه ما يجوش. معنى الخبر يتقدم على ما، ماشي على دام، يتقدم على ما، هذا باتفاق. هذه الصورة هذه فيها اتفاقا. علاش؟ لأن ما عند المصدرية والمصدرية الطبيعة دي لا تكون موصول لتكون في الأول. معنى المعمول للصيلة ما يتقدمش على الموصول، هذه معروفة، لأن دائما الموصول هو اللي يكون في الأولي والمعمول ما يتقدمش عليه. يجوز؟ ما يجوز. هنا باش إذا نقول حنايا ما دام قائما، قائما ما دام، واش تكون؟ ما تكونش. شنو السبب؟ لأن ما شنو هي؟ مصدرية. شي يسمى موصول حرفي. ذيك قائما المعمول الصيلة، المعمول الصيلة، هذاك المعمول الصيلة ما يمكنش يتقدم على الموصول. واضح العبارة؟ غير نتوسطه، باش نقولوا هنا ما قائما دام، واش يتوسط؟ هذا فيه الخلاف، دابا هذا فيه الخلاف، ولكن يبقى الفرق. شنو السبب يعجبني ان يكون بجوج شيء وهذا يجوز؟ مثلا القولي به هو هذاك أن عامل، وذي هنا ما ماشي عامل، هذا هو الفرق بيناتهم. هنا ذي يمكننا نفصلوا بين ما ودام، كيفاش نقولوا؟ ما قائما دام. ما قائما، قال أنه خيجوز نفصلوا لأن هنا ماشي عاملة، بخلاف أن ما يمكنش نفصلوا لأن أن شنو هي؟ عاملة. إذا هي كاين الفرق بين الموصول الحرفي اللي عامل وماشي عامل. إذا كان عاملا لا يجوز فصله، وإذا كان ماشي عامل فيه الخلاف تحقيق يجوز. واضح العبارة؟ قولوا. فهذه الصورة هذه سبقها شحال عندها الصور؟ جوج. واحد الصورة فيها فيها الاتفاق. شنو الصورة اللي فيها الاتفاق؟ وعلة المنع مصدر حرفي، هذا المصدر الحرفي المعمول ديالو ما يتقدمش عليه. الصورة الثانية اللي فيها الخلاف قدامة هنا يجوز ياك. شنو السبب في يعجبني ان يكون مجوز؟ هنا ما يكونش باش نفصلوا بين العامل والمعمول، هنا ما ماشي عامله، ولهذا يمكن يجوز هنا يتسمى تما. واضح هذه العباره؟ الصوره اللي ذكر المصنف ما فيهاش اتفاق. فين؟ كلكم سبقه سبقه دام. ها؟ لا دابا الكلام المصنف صدق صور، صدق صور، لان يعني كل سبقه دام ما عرفش شنو دام، واش دام وما دياله او لا دام وحده. ولهذا قلنا واحد الصوره اللي يكون فيها الاتفاق هو علامه، واحد الصوره اللي اعلى دام مباشره هذيك فيها خلاف. هذا النوع الاول دام. النوع الثاني كذلك سبق خبر من نفيه. معنى كذلك كما منعوا في دام، كذلك كمنعهم في دابة سبقوا خبري من نفيه. كذلك هذيك سبقوا غنسبكوها بالمصدر، كيفاش يكون؟ كذلك. علاش باش تكون سبقوا خبري؟ هذاك هو فاعل ما النفيه المفعول به، معنى من إضافة المصدر إلى الفاعل وكمل بالمفعول. فين الفاعل؟ خبري، هذا أن يسبق الخبر. وفين المفعول؟ ما. تقدير كذلك منعوا أن يسبق الخبر من نفيه. هذا تشبه، باش تشبهنا بدا ما ياك هنايا التشبيه في اصل المنهي لا في الاجماع، لان الصوره الاولى فيها الاجماع هذا لا تشبيه كاين، ولكن حتى في الاتفاق لا لا الاتفاق فيه منع. هنا في المنع معنى مطلق المنع فيه، ولكن هل هو باتفاق مساله دام ما على دام الخبر على ما باتفاق؟ هذه لا، لان كاين اللي خلفوا فيها خبر النفيه. بغينا ناكدوا هذا الموضوع، فجئ بها متلوة لا تالية. يمكن نستغنوا عن الكلام ممكن. فجئ هذا يقول له التصريح بالمفهوم، معنى ما فهم من قوله كذلك أن يسبق الخبر ما صرح به. فجئ بها باش بها ما كيفاش يكون متلوة، معنى متلوة متبوعة لا تالية، لأن إذا كان الخبر الأولي قائما ما شنو نقول تالية، ولا عملت مثلا انت ما كان زيد قائما شنو هي متلوة، حنا خصنا نجيبوها متلوة ما نجيبوها شي تالية، لأن إلا جبناها تالية يكون الخبر تقدم عليها. واضح؟ هذا معنى. فإذا لا نأتي بها تالية، أما إذا أتينا بها تالية يكون الخبر تقدم عليها. وإذا هذه العبارة هذه يقوله كذلك سبقوا لا هي هذه غير أكد بها زيادة بالتوكيد. ثم هنا المصنف رحمه الله من ما واش قلناش من نوع ما لا من نفي قال لنا اش من نوع ما واش هي اللي شرط في العمل او لا مطلقا؟ لا قال مطلقا، لان ما بينش، لان كاين ما نفي شرط وكاين ما ماشي شرط. في كل ما شرط زال، اذا ما زال زيد قائما، ما برحا، من فكا، ما كان قائما. بالنسبه للماء هذه ماشي شرط، وبالنسبه لما زال شرط. المصنف اطلق يكون كيف كيف، معنى لا فرق بينهما. معنى ايش بغي يكون؟ ما كان زيد قائما، ديك قائما ما قدموهاش على ما، معنى ما نقولوش قائما ما كان زيد، وما زال زيد قائما ما نعملوش قائما ما زال زيد، ونوسطها لنوسطوا الخبر، يجوز نوسطوا كيفاش يقولوا ما قائما كان زيد ما قدموش علامه. علاش؟ لان ماشي عامله، يجوز مع الخلاف يجوز، ولا كان شرطوا في العمل تا هي شنو ما زال. الا ان ملي يكون ما زال كاين العلماء اللي يكون عندهم نظره اخرى شنو يقولوا، لان المصنف يقول من نافيه. هنا في قولنا ما زال الكلام صار مثبتا، لان عنده جوج جهات، عنده جهه المعنى وجهه الله. جهه الله كاين النفي ولكن من جهه المعنى راه كاين ما زال زيد قائم القيام، اثبات القيام، لان ما زال زيد قائم عندنا جهه اللفظ وجهه المعنى. شنو جهه اللفظ؟ هو القيام، هو النفي كاين، ولكن من جهه المعنى في الحقيقه ما كاينش، كاين اثبات القيام. هذه القضيه اللي علق المصنف على ما، هو تكلم على ما، انا اذا كان ان نفيه، اذا كانت لن نفيه، وإذا كان النفية، وإذا كان الاستفهام، وإذا كان المصدرية، هذه كل شيء فيها الخلاف، هذه هي فيها الخلاف. المصنف نص على بن ما، وفي الخلاف في ما وفي إن ولا، وكذلك الخلاف في ما المصدرية وأدوة الاستفهام. هذا قول المصنف رحمه الله، كذا كسبق خبر من النفية فجب بها مسلوة لا تالية. ثم قال ومنع سبق خبر ليس صطفي ولو تمام ما برفع يكتفي. هنا ماشي نتكلموا على النوع الثالث، شكون النوع الثالث؟ ليس. شنو يقول المصنف؟ ومنع سبق خبر ليس، ومنع سبق خبر معنى ومنعك ان يسبق الخبر ليس هو المصطفى. معنى المنع هو المختار، معنى ينبغي لك أن تمنع. ومنع سبق اش ماشي سبق الخبر، يعني من إضافة المصدر هذه خبر اش ماشي سبق هذا الخبر ليس، هذا الخبر منع الصطفية هو المصطفى هو المختار. واضح النقص؟ علاش المنع هو المختار؟ لأن هذه كلمة ليس ضعيفة بالجمود، لما كان هي ضعيفة في الجمود هي في نفسها ما تصرف شيء، إذا صعب تصرف في معمولها. واضح يا عبارة؟ مثلا ليس زيد قائما ليس فعل جامد، هذا ولا زيد اسمها قائما الخبر، هي جامدة عند المضارع، عند الأمر، عند اسم الفاعل، ما عندها والو. إذن هي في حد ذاتها ضعيفة. فإذا كانت ضعيفة في حد ذاتها يمكن تتصرف في المعامل ديالها. هذا هو العلة لمن، ما علة منعها؟ جمود. وما كان جامدا في نفسه ما يقدرش يتحرك في المعمولات ديالو. هذا من جانب. جانب آخر، هي مشبهة بش بما، هي ليس نفي. فإذا كانت شابهة بما وما النفي يتقدم عليها كذلك هي. معنى هذا ليس زيد قائما، ما تقولش قائما ليس زيد. أولا إذا قدمنا قائما على ليس قد كنت صرفنا في الفعل الجامد. ثاني ماشي يكون قدمنا على ليس وليس فحما زيد وماذا يتقدم فعلا. هذه العلة، علة المنع. محل الخلاف هذا، لا ما كانش ليس بمعنى إلا، وما كانش بمعنى لا يكون. أما هذاك باتفاق ما يجوش. مثلا مين كنت تقول قاموا ليس زيدا، شوف قام القوم ليس زيدا، قام القوم ليس زيدا، قام فعل ماض، قام هذا الفاعل، ليس زيدا ليس شد سما بما عدا استثناء. واش شي واحد يخالف فيها هنا؟ واش كاين شي واحد يخالف؟ ما كاينش شي واحد يخالف. المعنى بالصفه، اذا كانت ليس بمعنى الا ما يمكنش يتقدم الخبر ديالها. وكذلك لا يكون، لا يكون اذا معنى الا ما يتقدمش، هذا اللي يكون بالصفه. واضح العباره؟ واضح. هذا قول المصنف رحمه الله. ومن سبق الخبر للصوفي، شنو بقى لنا؟ بقى لنا الكلام هنا فاش في دامة والفعل المنفي وليس جميع الأفعال يجوز. محل ذلك المانع يقدر يمنع التقديم، يقدر يمنع التوصل، يقدر يجي مثلا شي مانع يقول لك يبقى في الوسط، يجي يقول لك يبقى في الأول، يمكن يبقى في الأخر. حنا غنمشيو على الموانع، هذه الموانع اللي تكلم عليها المصنف ما تكلمش، تكلمش ولكن يمكن تفهم مي غنفهموها. لا تفهم السكوت، فهموها من باب الخبر. هذه الاستثناءات اللي ذكرناها ما مفهومه من باب الخبر، لان يعني اذا كان قضيه الحظ فهمناها من باب الخبر، لكن سواء الجزئين فمن باب الخبر، لكن مثلا الصدره فمن باب الخبر. اذا هذا الشيء اللي سكت عليه المصنف من اين يفهمه؟ من باب الخبر. معنى الان هنا ما نفهموش، معنى كيف نقوم نفهمه؟ هنا اللي نفهمه هو الجواز، ولكن من ناحية المنع ما لم يكن كذا ما لم يكن هذا اللي تفهمين باب الخبر. معنى ما كاينش شي صوره اللي ما تفهمش من باب الخبر. هذا قول المصنف رحمه الله. ومن اسبق خبر الصوفي ثم قال وذو تمام ما برفع يكتفي. وهذا اللي يقول الخبر اللي يتقدم، مثلا يقول ليس زيد قائما، يمكن تقول قائما ليس زيد. مثلا القول المرجح هنا المختار شنو هو؟ هو على المتقدم. القول المرجح يجوز، اش مش يقولوا؟ قائما ليس زيد. شنو دليله؟ هذا اللي يجوز هذا، شنو الدليل؟ قول عبد الله. مثلا كاين اللي يقول زيد ليس قائما، هذا قائما ما قدموش على ليس، كيقول لا سيدي قدمه. يجوز، يجوز نقولوا مثلا قائما ليس زيد. القول المرجح دابا، القول الراجح وما يتقدمش الصوفي، هذا قول المصطفى المختار. اللي يقول نقدموه شنو؟ علاش اعتمد؟ علاش اعتمد؟ اعتمد على المعمول ليس، المعمول الخبر، لان المعمول الخبر هو غدا مقدم. في قول الله تعالى الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم، الا يوم ياتيهم ليس مصروفا، الا يوم ياتيهم، واحد اليوم شئتي ليس العذاب مصروفا عنهم، اي العذاب نازل بهم. ليس العذاب مصروفا، ليس فعل ماض، العذاب اسمها. مصروفا الخبر، ولكن يوم ياتيهم تتعلق مصروفا. كي سمى يوم ياتيهم المعمول بالخبر، وحيث تقدم المعمول يتقدم العامل، هذا هو المصدر الدليل. فإذا تقدم معمول الخبر فالخبر يتقدم، هذا هو وجه الدليل. شنو وجه الدليل؟ ورد في النصوص الشرعية مثلا في القرآن أو في السنة أو في الشيء العربي، شنو ورد؟ تقديم المعمول. وإذا جاز تقديم المعمول حيث يتقدم المعمول يتقدم العامل، إلا العامل هو الأصل، هو غير معموله تقدم شيء يقول هو معنى. فين المعمول هنا؟ يوم. وفين العامل؟ مصروف. إذن ذلك المصروف يمكن يتقدم، يمكن نقول مثلا ألا مصروفا يوم ياتيه، يمكن بخلي القرآن. هذا هي الدليل. هذه القاعدة، إذا تقدم المعمول يؤذن بتقديم العمل. واش عنده شي استثناءات؟ عنده. حيث يتقدم المعمول يتقدم العامل، هذه مسلمة؟ مسلمة. ما حل ذلك؟ ما لم يكن مانع. شحال الموانع؟ أربعة الموانع. أربعة المواضع ما يجوش يتقدم، وخي يتقدم المعمول بحال ياش. إن في الدار زيدا جالس، إن في الدار زيدا جالس، إن حرف توكيد نصبين ورفعين، في الدار زيدا اسمها جالس خبر، فين العامل؟ جالس. فين المعمول؟ في الدار. هذا المثال هذا شنو تقدم فيه؟ تقدم العامل. فين المعمول هنا؟ في الدار. هل في الدار مش يتعلق؟ جالس. هنا في هذه الصورة هذه ما يتقدم شيء، ما يمكن ليش يقول أنا إن جالسون، إن جالسون، ما يجوش، لا يجوش. معنى تقدم المعمول والعامل لا يجوز أن يتقدم. وش فهمنا هنا؟ إذا المعمول تقدم، فين المعمول؟ في الدار يتعلق بجالسون، جالسون هذاك عامله. العامل في هذه ما يمكنش، لأن المصنف يقول وراعي هذا الترتيب، هذا الترتيب معنى إن هي الأولى، المعمول ديالها الاسم ديالها، هذا خص الترتيب. معنى في هذه الصورة هذه شنو تقدم؟ فين المعمول؟ في الدار. هذا جواب شو يتعلق؟ بجالسون، ولكن جالسون ما يمكنلاش يتقدم. واضح المعنى؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، زيدا لم أضرب. شوف زيدا لم أضرب، فين المعمول هنا؟ زيدا. وفين العامل؟ أضرب. هنا ما يمكنليش نقول أنا لم أضرب زيدا، ما يمكنش نقول هنا زيدا لم أضرب، لا يجوز. واش يجوز لي في هذا المثال؟ لأن هنا زيدا مش يتقدم على الناف، والناف ما يتقدمش عليه. فين المعمول؟ فين هو زيدا؟ وفين العامل؟ أضرب. واش يمكن لي نقدم أنا زيدا؟ لا. شنو خصني نقول؟ نقول لم أضرب زيدا، ما يمكنش يقول زيدا لم أضرب. هالصورة لا، هالصورة هذه لا، الصورة هذه تقدم المعمول، ولكن العامل ما يتقدمش. فين العامل؟ ما يتقدم، لأن ما يمكنليش يقول أنا زيدا أضرب لم، ما يمكنليش. فالمعمول تقدم، فين المعمول؟ زيدا. وفين العامل؟ هذا أضرب وش يتقدم على لم؟ لا ما يمكنش، ما يمكنليش ننطق هذا، تقول أنت زيدا أضرب لم. ما كاين في اللغة العربية، إذن المجزوم قدم على الجازم، ما كاينش. الصورة الثالثة، عمرا زيد ضرب. شوف عمرا زيد ضرب، هذا عمرا زيد ضرب، فين المعمول هنا؟ عمرا. وفين العامل؟ ضرب. هذا الضرب واش يمكن له يتقدم؟ ما يمكنش، معنى ما يمكنليش نقول أنا عمرا ضرب زيد. علاش؟ لأن الجملة كانت اسمية ماشي تقول لي فعلية، ماشي يلتبس المبتدا بالفاعل، ما يجوش. واضح؟ كذلك قول الله تعالى فأما اليتيمة فلا تقهر، فين المعمول هنا؟ اليتيمة. فين العامل؟ هذاك العامل ما يمكنلوش يتقدم هنا، اللي ما يمكنلوش تقول أنت أما فلا تقهر، ماشي تكون فصلنا، هذا ما يجوش، لأن الفصل أما يكون واحد ما يتعددش. هذه الصور أربعة شنو فيها؟ القاعدة إذا تقدم المعمول يتقدم العامل ما لم يكن مانع، والمانع هو هذه الصور الأربعة، هذه الصور الأربعة ما يجوش، تقدم المعمول والعامل ما يتقدمش. الناس اللي منعوا الصطوفي شنو خصهم يجاوبوا على يوم ياتي الناس مصروفا؟ مثلا الذي يمنع خصو يجاوب على هذه الايه، يعني الايه واخضع عليه خصو يجاوب. هنا الاجوبه من جمله الاجوبه يعملوا يوم مفعول بمحذوف، الا يعرفون هذا اليوم وقدره ومكانته وهوله، لا يعملوه مفعول بفعل محذوف. ايوا ودي يعملوا جواب اخر، يعملوا يوم مبتدا، ولان يوم مضاف نياتهم، وهذا ملي يضاف يجوز فيه وجهان، يجوز الاعراب ويجوز البناء. هنا غنمشيو على الصوره للبناء، اذا لك صوره البناء يمشي يكون مبتدا. ايوا الجو اخر، ديك القاعده المعروفه، يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها. شحال هذه الاجوبه؟ ثلاثه. هذا قول الامام رحمه الله ومن اسوء خير الصوفي. ثم الان يقول وذو تمام ما بغف يكتفي. لا لا توسط ما فيه شيء، هو الموضوع ماشي توسط، الموضوع الاشكال هو يتقدم، اما توسط وتفاق لان تقدم وفي جميع توسط الخبر، هذيك ما توسط ما فيه شيء اشكال. وذو تمام ما بغف ان يكتفي، علاش مش نبداو نتكلموا؟ لا ما تقولش هذاك تقسيم كان واخواتنا، ماشي اتفاق بالمرفوع. جيت نسال من الشواله، جيت نطف الثمره وحتى وصلنا تما، ماشي نبداو نسال اتفاق بالمرفوع. دابا الان هاد كان واخواتها ماشي نقسموها، تنقسم ولا قسمين، كاين اللي تنتقل من النقصان الى التمام، وكاين اللي يلزم النقصان. هناك افعال تستمر على وهناك افعال صافي، هذا هو الموضوع. لان كنا نقولوا كان واخواته، هذا نقسموها، هذاك النواس كنا نقسموها، قولوا كاين باعتبار ذاتها، باعتبار مما يتعلق بكان، باعتبار صفاتها، معنى كاين واحد النوع الصفه يبقى دائما ناقص او لا تارة وتارة، هذا هو الموضوع. معنى باعتبار صفتها النقصان والتمام، معنى كاين كان اللي اذا كنت تامه، وكاين كان اللي اذا كنت ناقصه. واضح العباره؟ قال المصنف وذو تمام، دابا الان ماشي عرفنا في التام، وذو تمام ما يكتفي بالمرفوع، هذه حقيقه التام. ما هو التام؟ ما يكتفي بالمرفوع، معنى قلت كان زيد ما بقاش متطلع لخبره، معنى الفائده انتهت. قل مثلا كان زيد وكاين فائده، يكتفي بالمرفوع. هذا يكتفي بالمرفوع قد يكون فعل تم ولازم عنده غير الفاعل، وفي الأوقات يكون عنده المفعول، يطلب المفعول. مثلا قلت حدث كان زيد، أي حدث، حال المقال الذي يقوله ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، معنى ما شاء الله كان أي حدث كان، هذا تام هذا، وما شاء لم يكن أي لم يحدث. كين تكون كان حضرا وإن كان ذو عسرة، أي حضرا ذو عسرة. كين كان كفل، كان زيد الصبية، معنى أي كفل الصبية، حال هذا، هذا هو التام. معنى كل فعل من هذا الباب إذا اكتفى بالمرفوع فهو من باب التمام. ثم قال المصنف وما سواه، وما سواه ناقص، مش يكون تقدير، والناقص، والناقص ما سواه، شنو ما سواه؟ لا يكتفي، ناقص لا يكتفي بالمرفوع. الذي لا يكتفي بالمرفوع هذاك الناقص، لان مش نقول كان الله ما كاينش حصلت الفائده، تقول غفورا، كان الله ما كاينش الفائده، تقول قدير، كان زيد ما كاينش الفائده، تجي قائمه، معنى الفائدة لا تتم إلا بالخبر، هذا اللي يكون ناقص. هذا قول الإمام رحمه الله وما سواه ناقص. هذا النقص فين؟ كاين النقص اللي يلزم وكاين النقص اللي ما يلزمش. النقص اللي يلزم ثلاثة هي هذا، هذا النقص دائما هي فتئة وليس وزالة، والنقص قوفية. فين قوفية؟ في فتئة وليس وزالة دائما، قوفية دائما. لا تكون هذه الأفعال إلا ناقصة، ليس دائما ناقصة، زال دائما ناقصة، فتئة دائما ناقصة، والباقي شحال الأفعال باقي؟ عشرة. هذيك عشرة صاغة تكون ناقصة صاغة وصاغة. هذا التفسير ديال النقص اللي مشى عليه المصنف هذا هو المذهب اللي مزيان، أن هذا المذهب الصحيح. ما هو المذهب الصحيح؟ هو تفسير النص. ما هو الناقص؟ ما لا يكتفي. إذا معنى النقصان هنا الافتقار، معنى النقصان هنا الافتقار، معنى الفعل الناقص هو المفتقر. هذا هو المذهب الراجح، هو الافتقار. النقص هنا هو الافتقار. وكاين اللي يقول الافتقار هو ما عندهش الحدث. كاين اللي يقول لك النقص، شنو معنى النقص؟ ما عندهاش الحدث. يقول لك هذه الافعال هذه هل كان والباقي هذاك عنده غير الزمن، ما عندهاش الحدث، اذا هي ناقصه من هالجانب، ما عندهاش الحدث. هذا هو. ولكن هذا المذهب هذا ليس بصحيح. علاش مشو صحيح؟ علاش؟ لان ملي نجيو حنا كنا نقولوا عند كان عند الكينونه وعند الكون والصير وعند الصير، وهذا هي ما عندهاش الحدث، وهذا المصدر ما يوجد. هذا المذهب غير صحيح، لان يقول لك معنى هذه الافعال الناقصه نقصت عن طبيعه الفعل، لان طبيعه الفعل يكون عنده الحدث والزمن، هذه عند الزمن وما عندوش الحدث، هذا هو النقصان ديالو. ولكن هذا واش مسلم؟ علاش مش مسلم؟ فيما جاء فيه المصادر، لان كاين الافعال اللي عند المصادر. كيف انت تقول ما عندهاش الحدث عند المصادر؟ لان المصادر تعبر عن الحدث. هذا المذهب صحيح؟ علاش مش صحيح؟ لان ماذا نجيب عن الافعال اللي عند المصادر؟ لان المصادر هي اسماء الحدث. هذا القول هذا اللي يقول ما عندهاش المصادر وانما هي غير الزمن، هي اللي يمشيو علماء البلاغ، لان علماء البلاغ اللي يقولوا كان ماشي مسند، يعملوه قيد. وعلماء المنطق اللي يقولوا كان هي اللي يقولوا هو هي رابطه، ما يكونش عندها مسند. مثلا زيد قائم، شكون المسند عند البلاغه؟ زيد المسند اليه قائم، وكان قيد. عند علماء المنطق زيد الموضوع وقائم المحمول، وكان رابطه. فاذا عند علماء المنطق كان ماذا تعتبر عندهم؟ روابط. وعند علماء البيان بلاغه قيود. معنى اذا هذا القول يقدر يناسب ما عندهش الحد، يناسب علماء البلاغه، يناسب علماء بغي المنطق، ولكن القول ضعيف. شنو القول اللي يقدر يكون مزيان؟ عند حدث مبهم، هذا مزيان. عند احداث، ولكن الاحداث كيف ني؟ مبهمه. شكون اللي يفسر هذه الاحداث؟ اخبار. معنى اذا كان زيدون عند كان، اي حصل وحدث ووقع. هل الوقوع والحصول شكون يفسر؟ القيام. هذا هو القول التحقيق. اش باش يكون؟ قائما عنده زمن مبهم، شكون يفسر ذاك الزمن؟ كان، لا كان. وكان عند الحدث مبهم، شكون يفسر؟ مثلا كان دلت على حدث مبهم، من ما فسره؟ الخبر. شنو عنده؟ دل على زمن مبهم فسره خبر. اذا كل افاد الاخر. مثلا كان افادت الخبر في تعيين الزمن، والخبر افاد كان في تعيين الحدث. واضح العباره؟ وشنو السبب اللي كان قائما عنده الزمن ولكن ماشي معين؟ علاش؟ كيف الزمن ومشي معين؟ باش كان هي عينة الزمن. هو الاسم، الاسم عنده زمن. هو يقول لك سيدي كان عند الحدث، شكون عينه؟ قائما. وقائما عند الحدث، شكون عينه؟ كان كيف كان معنى قائما اسم مين مشي جل الحد مشي جل الزمن قل السي البشر مثلا كان احنا قلنا عند حدث مبهم واضح لان كان حصل ووقع وحدث هذه المعاني مبهمه في السغلي حدث شنو حدث حصل شنو حصل وقع شنو اي القيام او الاكل او الشرب اللي كان هذاك هو اللي هو معين واضح ولكن قائما عند زمان ولكن زمان مبهم قصد في صوره كان كيف يحتاج الى وقت واش الحاجه يعني اسم الفاعل عنده الزمن الالتزامي الاوصاف عند زمانا التزاميا هذاك الزمن الالتزامي دلاله عقليه هذاك دلاله عقليه تحتاج الى يعينها بالوضع لان قائما اسم فاعل اسم فاعل عنده حدث عنده الزمن الالتزامي هذاك الزمن الالتزامي مفهوم عقلي شكون غيفسر الوضع هو كان هذا قول الامام رحمه الله ولو تسمى من لبغة في يكتفي وهذا اللي تم مثلا كان عند الفعل تام متعدي كان شيء أي حدث منه قولهم ما شاء الله كان وكين كان الفعل لازم حضر وإن كان ذو عسرة فناظرة أي حضر كين كان بمعنى كفل كان زيد الصبية أي كفله كان مصدرها كين كان بمعنى غزل كان الصوفة أي غزل الصوفة هذا بالنسبة بال كان بالنسبة أصبح وأمس وأضحى شي يكون معنى ديالها أدخل من أصبح زيد أي أدخل في الصباح من أمس أي أدخل في المساء معنى أضحى أدخل في الضحى ومنها قوله تعالى فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون هذا حين تنسون وحين تصبحون والسماء ولا ناقصة هنا تم لأن ما كاينش الخبر إذا ما علاش باش نمشي في السوق تمسونا تدخلون في المساء تصبحون في المساء بالنسبة لدامة دامة ما إذا تكون تم باش لا تفسر إذا تكون تفسر بقية خالدين ما دامت السماوات أي بقيات وتفسر بسكنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائمي معنى الدائمي أي الساكني وبات باش لا تفسر لا تفسر نزل بات بقوم نزل بهم وده تفسر بآتا لنقول بات قوما أتاهم ظل ده تفسر ظل اليوم أي طال ظله وتفسر ب ده تفسر ب دام ظله وده تفسر بطال وصار بس ده تفسر من الكون تم ضم فصهن إليك معنى فصهن إليك أي ضمهن إليك وإذا تفسر رجع ألا إلى الله تصير الأمور معنى تصير ترجع هذه هي خلاصة الأفعال تم ما قال المصنف رحمه الله ومن عسق خبر ليس الطوفي وذو تم من رابع في يكتفي ثم قال وما سواه نقص والنقص في ليس زال زيد من قفي ثم قال الإمام رحمه الله ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حق رجع شنو ولا يلي العاملة العاملة هو كان معمول الخبر هو الخبر غير يكون عنده شيء مفعول ولا عنده شيء ظرف عنده شيء مجرور شيء هذاك المعمول الخبر ما يتبع شيء العامل نعم إذا كان ظرفا أو حرفا ما كاين مشكل وضح العبارة ولا يتبع معمول الخبر شنو ما يتبعش العامله شكون العامله مثلا كان والمعمول في الخبر خبر يكون اسم فاعل او اسم كذا يكون عنده المعمول ديالو هذاك المعمول الخبر ما يتبعش العامل وهو كان صافي نعم اذا كان ظرف ومجرور يجوز المصنف بغى يعمل لك قاعده هنايا شنو القاعده قاعده هو ان كل معمول العامل لا يتبع العامل معمول شيء ما يتبعش العامل واش هذه القضيه تختص بك انا واخواتي ولا قضيه عامه والمصنف استخدمها باسلوب العامل ليعبر عن هذا باش استخدمها وليالي العامله، واش القضيه خاصه بك انا ولا مطلقا؟ مطلقا. غادي نشوفوا الامثله. مثلا كان طعامك اكلا زيد، واش يجوز هذا؟ شوف كان طعامك اكلا زيد، عرف هذا كان طعامك اكلا زيد. زيد شنو؟ طعامك زيد معمول كان. كيف المعمول كان؟ شنو المعنى دابا كان طعامك؟ شنو المعمول ديالو؟ واش اذا ضعف شنو يخرج من غسل؟ واش غتسيب الهضره وصافي؟ كان عامل سيد، كان فعل ماض ناقص زيد فاعل اكلا، هذاك الخبر كان المعمول وهو طعامك المعمول اكلا. الاصل ماشي يكون هيدا كان زيد اكلا الخبزه، هذه عباره صحيحه. كان زيد شاربا العسل، كان زيد فاهما الالفيه صحيحه. كان زيد مبتسما في الدار صحيح هذه العباره. كان زيد قائما بالشؤون صحيح هذه العباره. وهذه هي العبارات. مثلا ماشي يكون كان فعل ماض عند الاسم ديالها عند الخبر، هذاك الخبر هذاك ماشي يكون شي اسم فاعل او مفعول، يكون عنده الممنوع ديالو، يكون عنده شي مفعول به، عنده شي هذاك المفعول ديالو المفعول الخبر ما يتبعش كان. صافي هنا في هذه العباره هذه كان فعل ماض ناقص طعامك المفعول اكلا واكلا هذاك الخبر وزيد هذاك هو الخبر كان. هنا هذا طعامك ما يتبعش كان، شنو المانع السبب علاش ما يتبعش؟ لا لا هذا قد تعلل شيء بنفسه. السؤال اللي طرحته عليك رديته لي، هذاك السؤال اللي طرحته عليك انا هو انت رديته. الموضوع هو هذاك اللي عندنا تقدم هذا بحال اللي يقولوا له المصادره ولا شي يقولوا له هذاك اللي قلت لك انا قلته لي انت. شنو السبب؟ لان طعامك اجنبي من كان، ماشي يكون فصلنا بين العامل وهو كان والمعمول وهو آكلا بأجنبي وهو طعامك، لأن طعامك هذا المعمول للخبر والمعمول للخبر أجنبي من كان، معنى فصلنا بواحد الحاجة اللي ماشي جايزة. هذا معنى واضح العبارة. هذا المثال ممنوع، هو اللي يقول المصنف ولا يلي العاملة. مثال آخر، كان طعامك زيد آكلا، كان فعل ماض طعامك مفعول اكلا زيد اسمه هكذا، هذا المعمول هذا المثال هذا يجوز؟ تهوى علاش؟ لان ذاك الفصل الاجنبي عاود قبيل كان قدمنا الخبر دابا الخبر اخرنا، يجوز وما يجوزش؟ ما يجوزش، ممنوع. اكلا كان طعامك، شوف اكلا كان طعامك زيد واش يجوز؟ تهوى ما يجوزش لان تسمى الفصل الاجنبي عاود. هذه ثلاثه الامثله فيها المنع. شنو السبب اللي فيها المنع؟ كلها بعزم. شوف اللي ماشي يكون جائز، كان آكلا طعامك زيد يجوز؟ يجوز. علاش؟ لأن كان آكلا عند آكلا المعمول الذي كان هذاك الخبر ما فصلناش، لأن طعامك بعد آكلا ما فصلناش. طعامك كان زيد آكلا، المفعول مقدم على كان ما فصلناش، جائز. زيد كان طعامك آكلا، تهوى ما معنى ثلاثة الأمثلة ممنوعة وثلاثة الأمثلة جائزة. معنى مين يكون الفصل بالاجنبي؟ معنى الصوره اللي يكون فيها الاصل الاجنبي شيكون؟ ما كاينش الفصل بالاجنبي؟ صافي. هذا قول المصنف رحمه الله ولا يلي العامله معمول الخبر. هذه القضيه هذه واش قاصره؟ قاصره على كان او لا هي عامه؟ عام. معنى كل عامل لا يجوز. شوف هذا المثال هذا، اقبل فرسه زيد راكبا. اقبل فرسه زيد اكل. زيد راكبا، عرب أقبل فعل ماض فرسه مفعول راكبا، زيد فاعل راكب الحال، واش يجوز نقدموا فرسه؟ علاش؟ لأن فصلنا بالأجنبي، لأن فرسه المعمول راكبا، لأن راكب الحال اسمه فاعل عنده المفعول، ما يجوزش نقدموا لك فرسه على هذه، يجوز أو ما يجوزش؟ شو يسمى؟ فاصل بالأجنبي. هذه القضية رجع الفاصل بالأجنبي صافي. ولهذا القضية واش قاصرة على باب كان أو لا عامة؟ عامة. إذا هذا المثال هذا أقبل من هذا الباب. ما الدليل على القاعدة عامة؟ المصنف استخدمها بالأسلوب العام. وليالي العمل ما قالش العامل اي كلام فيه ما كان العامل والا فغنوقعوا في الفصل بالاجنبي صافي هذا الموضوع هذا الشيء كامل علاش بدا يدور الفصل بالاجنبي اما اذا تصور مثل ما فيش الاصل بالاجنبي يجوز مثلا هذه العباره هذه كان اكلا طعامك يعني ما كاينش الفصل الاجنبي لان اكلا الخبر كان هذا طعامك كان زيد لا تا هو ما كاينش لان زيد هذاك سموها ما كاينش الفصل زيد كان طعامك كاين شي فصل هنا زيد كان طعامك لا لان كان في الضم المستتر يعود على زيد ما كاينش الفصل هنا لان زيد كان في الضم المستتر يعود كاين شي فصل لا خصني يكون ما تشوفش انت بعينك لا تشوف حتى شنو مقدر واضح العباره ثلاثة الأمثلة ذي جزء ثلاثة الأمثلة ذي ملعوب هذا قول المصنف رحمه الله ولاية للعامل ملعوب إلا إذا كان ظرفا أو حرفا جرا معنى إذا كان ظرفا حرفا يجوز بحال ايش كان زيد جالسا في الدار يمكن لك تقول كان في الدار زيد جالسا ولا كان ظرف علاش لأن معروف لأن الظرف من ديك دي الظرف وجاهم موجود يتوسعوا فيها قاعدة العلماء علماء النحو يتوسعون في الظروف والجمجمات ما لا يتوسعون في غير معنى اذا المعمول اذا كان جمع مجرور يتوسع فيه هذا هو السبب واذا ورد في اللغه العربيه معنى ورد في اللغه العربيه ما يوهم معنى يوهم يوقع في وهمنا معنى يوهم يوقع فيه معنى يوقع في وهمنا يوقع في ذهننا يوقع في ذهننا ما كان مملوعا جائز اش غنعملوا المصنف يقول لك الحل غيعطيك الحل فاذا ورد في اللغه العربيه ما يقع في ذهنك انه الذي كان مملوعا يظهر منه جائز المصنف يقول لك هاش غتجاوب قال المصنف ونوي مضمر الشأن اش غيكون مضمر الشأن حال كونه اسما بن لي كان متى ان وقع موهم اي وقع في وهمك ما استبان وظهر انه ممنوع الذي ظهر استبان اي توضح لك اي توضح لك انه ممتنع فجاء في الشعر يوهمك انه جائز قال لك لا هاش غنقول الحل ديالك ومضمر الشاني شأني يعني ومضمر معنى يقول لك المصنف أنوي ضمير الشأن في هذه الصورة التي يظهر فيها الجواز وهي ممنوعة لأن ماذا أنوي ضمير الشأن ابقى شي الفصل يولي ضمير الشأن هو اسمها اسمها محشي فيها ما بقى شي الفصل لأن الفصل لا ما كانش يسمى الضمير محشي هذا هو واضح يا قال ومضمر الشأن ضمير الشأن ماله حال كونه اسما أنوي عرب المثل مضمرة مفعول مقدم الشأن مضاف إليه اسما هذاك حال أنوي فعل أمر مبني على حذف الياء إن وقع مهم هذاك الفاعل ما السبانة معنى مهم ماشي الأمر المهم لا يوهمك هو يقع يوقع في ذهنك معنى يتوهم لك أنه جائز انت معنى يوهمك وهذا يتلقاني ويقول لي كذا كذا وهمني بأن هذا الشيء كذا كذا يعني معروف هذه يتلقى واحد الانسان يقول لك الامر كذا كذا كذا انت عمل لك شي فعيل تثقت معنى يوقع في ذهنك ويوقع في خلدك وفي قلبك على انه جائز وهو في الحقيقه ليس بجائز هذا هو المصلي يقول لك هاش ماشي تجاوب باش نزول لك المال شنو البيت عنده ثم قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عوادة فين هنا يا ما موصولة كان في المضمر ناقص عطية اسمها عوادة جملة خبر إياهم هذاك المعمول بعوده إذن هنا يظهر الجواز إظهار على أن المعمول وهو إياهم فصل بين كان والعاملية. فصلنا بالأجنبي؟ معنى الأجنبي شنو؟ كيف زعم الأجنبي؟ لا ما تقولش الأصل فيها، قل لي هذا ماشي معمول كان، لن تقول لي الأصل فيها معنى إذا الأصل خشف على الأصل، لا لا إذا تقول لي إنسان كان هذا ماشي معمول كان صافي، معنى أجنبي هذا ليس من معمول اللي كان، لأن عاطية هذا إياهم المعمول دعوادة معنى مفعول دعوادة ماشي المفعول كان، هذا معنى الفصل الأجنبي. الأصل الأجنبي هو اللي يكون ذكرنا معمولا ما عندوش علاقة بكان وفصلنا به، فإذا هذا شيء ظهر منه وهو كان ممنوعا، إذا أوقع في وهمنا أنه جائز. المصنف أجيب حالك لك هذا كان وعمل فيها الضم المستتر، مش عمل فيه كان أي هو، كان أي هو شنو هنا؟ ضمير الشأن. إذا ضمير الشأن هذاك اسمها وعطيات، وش مش يكون مبتدا وعودة خبر المبتدا، الجملة من المبتدا والخبر الخبر كان إياهم المفعول، كاين شي فصل هذا؟ علاش ما كاينش الفصل؟ لأن كان فيها ضمير مستتر، ضمير هذا شي يقولوا له؟ ضمير الشأن، واضح؟ هذا واحد الجواب. كاين واحد الجواب هذا كان نقولوا زايدة، كيفاش نقول؟ بما عطية وعودة نحكم عليها بالزيادة. كاين واحد واحد واحد الجواب يقول لك سيدي كان فيها شي ضمير يعود على ما قبلها، كاين شي جواب يقول لك سيدي هذا ضمير شعرية. شحال الأجوبة هنا؟ أربعة الأجوبة، هذا واحد من الأربعة. يمكن لي نقول بأن هذاك على حسب المقامات، يمكن نقول كان فيها الضمير يعود على كان، يمكن نقول كان لا زيدة، ممكن يمكن نقول كان ضرورة، يمكن نقول لا فيها الضمير الشأن وما بعده يفسره. وضح العبارة؟ هذا هو بين البيت. شنو ضمير الشأن؟ باش يسميوه ذي يسميوه ضمير الشأني وضمير القصتي وضمير الأمري وضمير الحديثي وضمير المجهول، هذو خمسة الأسماء. يمكن لك نقول ضمير الشأني، ويمكن نقول ضمير الحديثي، ويمكن نقول ضمير القصتي، ويمكن نقول ضمير المجهولي، ويمكن نقول ضمير الأمري، صحيح؟ باين الموضوع؟ هذا ضمير الشأن شحال عنده تسميات؟ يمكن نقول ضمير الشأني، ضمير الحديثي، ضمير القصتي، ضمير المجهولي. هذا في لي جوبه هو محل إتيانه، معنا بغينا نجيبه شنو نجيبه هيدا وصافي. محل الإتيان به خصو يكون واحد المحل اللي يشتمل على شي حاجة مهمة، محله أي الإتيان به في محل يشتمل على أمر هام، هذا هو الموضوع اللي ديتو به. معنا لما كاش شي أم عنده نفاسة ما نجيبوش الضمير الشأن، واش ضمير الشأن هيدا أم الزبالة نطيفو؟ لا، خصو يكون عنده شي شأن. مثلا نقول هو الله أحد، توحيد، توحيد شي حاجة نفيسة، أصل الأصول هو أي الشأن، قل هو الله أحد أي الشأن، واضح؟ هنا الأحكام ديالو ضمير الشخص يكون مبتدا دائما، خصو يكون مبتدا أو معمول للنواسخ، يجوش لا يجوز إلا مبتدا أو معمولا للنواسخ. هذا المحل اللي غيكون فيه ضمير الشأن، ما ضمير الشأن فيه يكون ليكون مبتدا بحال قل هو الله أحد أو لا اسم كان أو اسم إن أو يكون مفاعل ظن، يكون في النواسخ. هذا الموضوع ديالو. معنى ما يمكنليش نقول قام وفيها ضمير الشأن، ما يمكنليش، ما يمكنليش نقول ضرب وفيها ضمير الشأن، وأعطى وقول ضمير الشأن، هذا مش المحل ضمير الشأن. هذا واش يمكن لك تجي انت أعطى وقول لا فيها ضمير الشأن؟ لا، ضمير الشخص يكون في باب المبتدا ولا في باب النواسخ. شنو باب النواسخ؟ كان إنا، هذا الموضوع ديالو. اللفظ الذي يكون فيه هو خصو يكون هو أو هي، مثلا في محل رفعي هو أو هي، مثلا لك كان الحديث في الصغب هو، ولك القصة قل هي، فإذا هي شاخصة أي القصة. إذا النطق اللي نطق به الضمير هو دائما يكون باسم الغيبة، بلفظ الغيبة، ما يجيش بلفظ الخير. ضمير الشأن يجيش مثلا إنك ويقول هذاك ضمير الشأن، يجيش دائما يكون بلفظ الغيبة. ها؟ دائم. فضمير الشأن لا يكون إلا بلفظ الغيبة. ثم هذا ضمير الشأن هذا، لأن ضمير الشأن شنو معنى الشأن؟ لأن نقول ضمير الشأن أي يفسر بالشأن، لأن من قل هو قل هو الله أحد، قل قل هو أي شأن. هذا الشأن هذا شكون غيفسره؟ يفسر ضروري جملة، معنى لا بد من جملة تفسره، لأنه هو شأن أمر مبهم خصو التفسير. باش يتفسر بالجملة، الجملة خصها تكون ماشي مقدمة، متأخرة، وتكون مذكورة، ولا يجوز الإتباع، ويعود على ما بعده. هذه خمسة عند الأحكام. ما هي أحكامه؟ خمسة. يفسر بجملة، الجملة كيف هني؟ متأخرة، مذكورة، ولا يتبع، ما لم تجيب له لا تابع ولا نتوى ولا توكيد ولا ولا ما تجيب له ولو. وش نقص يكون؟ يعود على ما بعده لفظا ومرتبة. بين عمسين شوف، قل هو الله أحد، فين ضمير الشأن؟ شكون في السر؟ الله أحد، هذه هي الجملة مذكورة؟ مذكورة. يمكن نجيب شيء ناس ولا شيء حاجة؟ يمكن. الضمير هو على من يعود؟ هو على ما بعده. شكون غير في السر؟ ما بعده. هذا من الضمير الذي يعود الضمير في هذاك المواضيع الاستثناء اللي كنا نقولوا في البلاغة. هذا الضمير هذا واش يلزم الذكر؟ لا ما يلزمش، ولكن إذا كان منصوب يلزم الذكر، في حال اسم يلزم الذكر. مثلا إذا قلت ظننته الصادق نافع، ظننته الصادق نافع، هنا ظننته ما يمكنش الحذف هذه. مثلا الميل يكون ضمير الشأن في باب ظن، شنو يتعين؟ قولوا لا بد ما يتحلفش، لا بد منك. قل ظننته الصادق نافع، هيدا ظننته الصادق نافع. هذا قول المصنف رحمه الله. ومضمر الشأن اسما ان وقع مبين للسبنا انه امتنع، واضح لي بقى؟ هذا ما ضمير الشأن، لأن المصنف من حقه كان خصو يتكلم على أحكام ضمير الشأن. المصنف هذا من المسائل اللي ما تكلمش عليها في الألفية، معنى أحكام ضمير الشأن، أحكام ضمير الفصلي، ضمير الفصل تكلم عليه شوية، أحكام التقاء الساكنين، هذا من المواضيع اللي بقي على المصنف، مذكورة في كتب ربما في الكافية وذلك شيء، ولكن هنا ما كانش. مثلا يخصو يعمل فصل يتعلق بأحكام ضمير الشأن، ثم قال المصنف وقد تزاد. خليها تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبق توسط الخبر مفعول، هذاك مفعول مفعول أجز، شيء يعني توسط قبل البغلوية. وفي جميعها توسط الخبر أجز، وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبق هودا محضر. يا ماشي وفي جميع توسط الخبر، يا ماشي الفائدة توسط الخبر، الفائدة كان الجواز ديالو قديم على القمشي، أن الخبر وفي جميع كي الخبر متوسط. واش هذه العبارة صحيحة؟ واش يجوز ولا ممنوع؟ الموضوع للجواز والمنع ماشي هو هذاك. توسط المعمول دفن، وفي جميعها توسط الخبر عزيز، أي في جميع هذه الأفعال، ومنه قوله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وتوسط الخبر مفعول مقدم بأجز، وأما تقديمه عليها فهي في ذلك على ثلاثة أقسام: قسم يمتنع تقديمه عليها باتفاق، وهو ما دام وما اقترن منها بمن نافيته، وإلى ذلك أشار بقوله: وكل سبقه لما حضر. كذاك سبق خبر من نفية، خبر من نفية فشداش من نفية نافية، ما ماشي مشدودة، ما نافية مش النافية، من نافية فجبها متلوة لتالية، يعني أن النحويين كلهم منعوا أن يسبق الخبر داما. ولذلك صورتان: الأولى أن يسبق ما المقرونة بدامة، نحو قائما ما دام زيد، فهذا ممتنع اتفاقا، لأن ما مصدرية وما بعدها صلتها، والصلة لا تتقدم على الموصول. والأخرى أن يسبق دامة ويتأخر عن ما، نحو ما قائما دام زيد. كاين الطلبة ما عندهمش هذاك الشاطبية، هذاك الكتير الشاطبي، كاين طلبة ما عندهم شي؟ لا شحال طلبة عندهم شي؟ هذاك تاهلي وعاد سجلوا ديك الطلبه شحال شحال ديال النسخ اللي نشوفوها ان شاء الله. الانسان قال لي نقدر نعاون فيه غنشوفوا شحال ديال النسخ ونقولوها له. شي واحد السيد قال لي انا نقدر نعاون فيه هذا اليوم يكون انا واحد المناسبه دينا في الله يلا عطى الطلبه حتى وصلنا للقرايه. عاد بغات له دابا الطلبه مساكن غالبا تشوفهم الطلبه عندهم شي والديهم او غير مع هذيك كذا كذا كذا. قلت له انا ماشي في النيه ديالي انا كنت نهضروا على هذا الشيء ديال العين الموضوع ديالنا هو انا نخرج في الضيله هو تبعني عيط لي قال لي قول لي ديك الطلبه اللي كنشان نساهم فيهم فيها ان شاء الله نشوفوا ان شاء الله. عاد حنا نقولوا له لكن هذه نقولوا له هذه الطاقه اللي قدرت عليه ان شاء الله لان وقتها ما يوصل ماشي شي حاجه كبيره هو ما يوصلش شي 5000 فرنك وقيله ها صافي صافي تشوفوا النسخه ونقولوا مين صالح نعلموه مين علمه شحال ماشي قدر هذاك نقولوا هذاك السيد يجيب النسخه هذاك ديك الجلاول. والاخرى ان يسبق دام ويتاخر عنا نحوما قائما دام زيد وفي هذه خلاف وظاهر كلامه ان منع هذه الصوره مجمع عليه فانه اتى بدام مجرده من ما فشمل الصورتين ومما لا يتقدم عليه الخبر في هذا الباب ما النافية الداخلة على هذه الأفعال وإلى ذلك أشار بقوله كذاك سبق خبر ما النافية أي وكذلك يمتنع أيضا أن يسبق الخبر ما النافية الداخلة على هذه الأفعال لأن ما لها صدر الكلام فلا يجوز قائما ما كان زيد ولا مقيما ما صار عمرو فكل مبتدأ وحضر خبره ومعناه منع وسبقه مفعول بحضر وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ودام مفعول بالمصدر والتقدير كل النحويين منعوا أن يسبق الخبر داما وسبق الخبر مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وما مفعول بالمصدر والنافية نأت لما وخبره كذاك والتقدير أن يسبق الخبر ما النافية مثل سبق خبر دام في المنع وقوله فجئ بها متلوة لتالية تصريح بما فهم من وجوب تقدير الخبر عن النافية المقرونة بالفعل وفهم من تخصيص الحكم بما أنه لا يمتنع التقديم إن كان النفي بغيرها وفهم من قوله فجئ بها متلوة أنه يجوز أن يتوسط الخبر بين ما والفعل نحو ما قائما كان زيد وفهم من إطلاقه أن ذلك في جميع الأفعال فشمل نحو ما كان زيد قائما وما زال عمرو مقيما وفي هذا الأخير خلاف والمشهور المنعو ومتلوة حال من ما وفي بعض النسخ بها وهي عائدة على ما ومتلوة حال منه وتالية معطوف وهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. القسم الثاني ما في تقديمه خلاف وهو ليس وإلى ذلك أشار بقوله ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكسبي يعني أن في تقديم خبر ليس عليها خلافا والمختار عند الناظم المنع لعدم تصرفها وفي ذلك خلاف مشهور فمنع مبتدأ مضاف إلى سبق وسبق مصدر مضاف إلى الفاعل وهو خبر وليس مفعول بسبق واصطفي خبر المبتدأ والتقدير منع أن يسبق الخبر ليس مصطفى. القسم الثالث ما ليس القسم ما نقول القسم لا لا لا لا لا دابا جاب القسم الثاني وصرح كل شيء. القسم الثالث ما يجوز تقديم الخبر عليه من غير خلافه وهو ما بقي منها فإن قلت من أين يفهم القسم الثالث ما يجوز ورق الخبر شوف القسم الثالث ما يجوز أنا مصرح بها دابا لأن القسم مبتدأ والثالث نعت ما يجوز هنا القسم ما فيه الخلاف هذاك القسم الثاني مبتدأ هذيك لا تجي هذا ثلاث أقسام قسمين وتزيد حالك دابا جبت نتا وجبت الخبر هذه ما فيها شي داكشي هذيك دابا القسم الثاني مبتدأ فين الخبر؟ ما كذلك القسم الثالث مبتدأ فين الخبر؟ ما يجوز زي. فإن قلت من أين يفهم من كلامه هذا القسم؟ قلت من سكوته عنه فإنه لما ذكر ما يمتنع تقديمه هذا المكودي وقف معه العبائي والغرائف طبقوا غنفهم الألفية بمعنى الكلمة علاش يقول لك هذه فهيمة هذه يدل هذه هذيك لا علق العبارة هذيك العبارة يظهر منه هذيك الجايزة هذيك يعلمك كيف تكذا شو نقول لك ديك الصورة الخيلة دابا الصورة هنا قال قال وفهم من إطلاقه أن ذلك في جميع الأفعال، لأنه هو قال أن يسبق من نافية، هنا ما سبق النافية وجب كان أو زال ولا الأفعال من حيث هي، ما فهمنا هذه من الإطلاق واخا. ثم هذا ما هذه واش القضية قاصرة لشرط ماشي شرط فيها منه لا مطلقا سواء كان شرط أو ماشي شرط، ولهذا وفي هذا الآخر الخلاف، فين الآخر اللي شرط هذاك اللي فيها شرط فيها خلاف، واش الخلاف اللي فيها شنو السبب اللي فيها الخلاف؟ علاش؟ لأن في الحقيقة ما كاينش النفس تما كاين الإثبات، النفس من ناحية اللفظ والإثبات هو السبق، وفيها الخلاف والمشهور الممنوع. ومتلوة حال، وفي بعض النسخ بها عائدة على متلوة تالية متلوة تسميم البيت، لأن واضحة لأن مسبق ولا المهم اللي طبق شي حاجة مزيانة بزاف الإعراب، ودي علق لك شي اللي ربطو على العبارة بالمصنف باش تحكم القواعد العلم، قراها باللاتي وطلعوا وراجعوا، وهذا الإعراب كله شرحوا شي يقول هذا الإعراب اللي هنا كل شخص تشرحه تتعلم تشرحه باش تفهم الألفية زين. فإن قلت من أين يفهم من كلامه هذا القسم قلت بسكوته عنه المصنف سكت، إذن هو تكلم على ثلاثة والباقي إذن هذاك الجواز، يعني تكلم على دامة وتكلم على الفعل المنفي وتكلم على ليس، الباقي هذا كل شيء جائز، معنى إذا أصبح المصنف تكلم على هذا وتكلم على هذا بجوج زيد. فإنه لما ذكر ما يمتنع تقديمه وما في تقديمه خلاف علم أن ما بقي يجوز تقديمه، ثم قال وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص فيه فتئ ليس زل دائما قفيه، يعني أن ما اكتفى من هذه الأفعال بالمرفوع عن المنصوب يسمى تاما كقوله عز وجل وإن كان ذو عسرة، أي وإن حضر ذو عسرة، يعني هذا كان بمعنى حضر، هذا كانت حصة حضر، هذا فعل تام، هذا معنى عنده الفاعل وعد لازم، أنا ما عندوش المفعول حضر ذو عسرة جيد. وما لم يكتفي بالمرفوع سمي ناقصا نحو وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله ما نجيش المعنى وكان الله، شنو وكان الله شنو وكان الله؟ إذا كان الله عالما بكل شيء، كان الله بكل شيء عليما، عالم بكل شيء مش تتعلق بعالما، كان الله بكل شيء عليما جواب مجرد يتعلق بعالما زيد. ولكونه لا يكتفي بالمرفوع سمي ناقصا، معنى هنا كلمة النقص مش يكون الافتقار، ها هو يقول وقيل هذه القول ضعيف، هذه سميت ناقصة علاش؟ لأنها نقصت عن درجة الأفعال. زيد وقيل سميت ناقصة لأنها نقصت عن درجة الأفعال لأنها لا تدل على الحدث، وقيل لأنها لا تدل على الحدث، هذا قول ضعيف هذا علاش؟ لأن احنا كيفاش غنفسروا المصدر هنا؟ زيد وقيل لأنها لم تسلب الدلالة على المصدر خلافا لمذهب البصريين لوجود مصدرها، ها هو قال لك هو عند المصدر عامل زيد، عملها في قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، فعلا شايف هذا كونك، كونك الكون مصدر الكاف اسمها إياه، هذاك إياه المعمول للكون، كونك إياه الخبر يسير عليك، هذاك الخبر كونك، إذا كان عند جوج الأخبار هنا من ناحية النقصان من ناحية المبتدا، من ناحية النقصان هو إياه ومن ناحية المبتدا هو يسير. وما موصولة والظاهر أنها مبتدأ وخبرها ذو تمام وبرفع متعلق بيكتفي وهو مصدر في معنى المفعول أي المرفوع. شنو اللي بغى يقول لك؟ يقول لك خصنا أحسن نعملوا ما هي المبتدأ، كيفاش يقول؟ الذي يكتفي بالمرفوع هو التام. شوف كيف جات معوطة. شوف الذي يكتفي بالمرفوع إيش كنه؟ التام. ماشي التام هو الذي يكتفي، لا قال لك التام الذي يكتفي المرفوع هو التام، قال لك هذا غنعملوها مزيان، ويجوز العكس هو اللي قال الظاهر ماشي لازم زيد. وما الثانية موصولة أيضا وصلتها سواه وهي مبتدأ وخبرها ناقص، ثم قال والنقص في فتئ ليس زال دائم، والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي، يعني أن هذه الأفعال الثلاثة وهي فتئ وليس وزال لا تستعمل إلا ناقصة أي غير مكتفية بالمرفوع، فالنقص مبتدأ وخبره قفية أي تبع، ودائما حال من الضمير المستتر في قفية، في قفية وفي فتئ متعلق بقفية. ودبا تتبع الإعراب والنقص والنسم فهم الألفية معنى الكلمة مش إيه؟ معدل معول. لا نمشي نسال نشوف شي عربي يطول عليك، لا هذه هذه باغا كاليك هذه ديون هذا هذه تشوف الاعراب وطبقوا قدون في البيت ساعدك تفهم البيت بمعنى الكلمه. زيد وليس وزال معطوفان على حذف العاطف ثم قال ولا يليل عليه مثلا والنقص قوفيه دائما. شوف تكوين التقدير والنقص قوفيه دائما في المحل ديالو في فتئه وليس وزال ماشي انت تجي والنقص في فتئه ما تجيلكش مزيان دائما هيدا والنقص قوفيه معنى قوفيه اي النقص تبع دائما معنى تبع دائما عموما يخرج فاش غيكون في كذا في كذا في كذا كذا زيد ولا يلي العامل مأمول الخبر الا اذا ظرف الاتاء حرف جر مراده بالعامل هنا كان واخواتها يعني ان مأمول الخبر لا يلي كان واخواتها فلا تقول كان طعامك زيد آكلا فإذا كان المعمول ضربا أو مجرورا جاز أن يليها نحو كان عندك زيد مقيما عندك باش تتعلق بمقيما حنا فصلنا بالأجنبي ولكن هذا جار مجرور توسع فيه وكان في الدار عمرو جالسا والعامل مفعول بيدي وفاعله معمول الخبر وضرفا أو حرف جر حالان من الضمير المستتر في أتى وهو عائد وهو عائد على معمول الخبر وأجاز الكوفيون أن يليها المعمول وهو غير ظرف ولا مجرور مستدلين بقول القائد قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة وهو إلى المصرين عمي جين صدق البيت أي لك صدق جي ودوقف على البيت وتطبق فيه شيء لأن فيه جات المشكلة كان فعل مض عطية هذا اسمها عودة جعله فعل مض هذا الخبر هذاك اياهم المفعول العواده فاذا هذاك المفعول العواده هذا هو المعمول الخبر تبعنا كان اذا هو اجنبي من كان فصلنا بين كان والخبر بمعمول الخبر وهذا لا يجوز لانه الفصل بالاجنبي المصري يقول لك اجي هذا كان هذا كان عندنا الحل عملت لها واحد الضمير عمل كان اي هو مي كان هو اذا ما فصلناش الى بقاش الفصل او نقول مثلا هذا كان زيدا ما كاينش منا او نقول كان شي ضامغ يعود علامه او نقول هذه ضامغ شعري هذا هو الاجوبه الاربعه اللي كاينه في المساله زيد وهو عند البصريين مؤول بتقدير ضمير الشعري واليه اشار بقوله ومضمر الشعري اسم ومضمر الشعري اسم انوي ان وقع مهم مسبنا انهم تدع يعني انه اذا ورد من كلام العربي ان وقع مهم إن وقع ما يهيم ماشي وقع المهم لا وقع موهم هذاك مهم اسم مفعول من أوهام معنى أوهام أوهامك هذا جائز هذاك اللي ضل عرف انت ممنوع جاء شي حاجة اللي وهم لك بأنه جائز هو ما قال لك باش نحله نويك هذا كذا يعني أنه إذا ورد من كلام العربي ما يوهم تقديم معمول الخبر على اسمها وهو غير ظرف أو مجرور يؤول على أن ينوى فيه كان ضمير الشأن وهو اسمها والجملة بعدها في موضع خبرها ففي كان من قوله بما كان إياه ضمير الشأن وهو اسمها وعطية مبتدأ وعود في موضع خبره هذاك مش يكون الخبر المبتدأ هذاك الجملة من المبتدأ وخبره عاد خبر كان خبر كان مش يكون جملة ذا وإياه معمول بعود مقدم على المبتدأ وقوله ومضمر الشأن مفعول مقدم بنوي واسما منصوب على الحال من مضمر الشأن وإن وقع شرط وموهم فاعل بوقع وما موصولة أو مصدرية أو موصوفة معنى هذا ما هذه هيفين مهمو يمكن تقول مهم الشيء الذي استبان يمكن تقول مهم شيء استبان ويمكن تقول مهم استبان شو شحال دعمل التفسير علاش عملها التفسير ثلاثة مثلا دي كنا نعملوا ديك ما موصوله لان مين قال من الموصل نقولوا مهم الشيء الذي لان موصوله دي يمكننا نعملوها نعت شنو مهم شيئين امتلا يمكننا نعملوها ما مصدريه ما بعدها يسبق المصدر شنو نقول مهم استبان شوف مهم استبان ما شوف عوض الكل شيء تعلمت يعلمك تاكي تفنن في العباره معنى تصحح هذا الوجه وتصحح هذا الوجه وتصحح هذا الوجه يجي يقول لك ومهم واش من عربها تبقى طالع ولا لا هي كلها صحيحه عاد تسوي شي هات زيد وصلتها أو صفتها السبانة إلى آخره. وأن وما بعدها لأن السبانة صحيحة تكون صفة وصحيحة تكون صيلة أو ما بعدها يسبق المصدر، هذا هو زين. وهو الفاعل بالسبانة، وضابط بين ما وصلتها أو صفتها الضمير في أنه، ثم قال وأنه لأن أنه يعود علامة، ثم قال وقد تزاد كذا غدت سنوقف كذا وقف على المقام. استحمد الماء السخون انت مولا. نعم.